بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فكنا في تقرير الإيمان، قضية الإيمان. وبما أننا دائما القاعدة الأساسية التي وضعها أهل العلم هي قول عبد الواحد بن عاشير: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم. معنى عندما قررنا قضية الإيمان لابد أن نقرر الدليل، لأن إذا لم يقوم الإيمان على دليل فلا يكون إيمان عجائز، لأن إيمان العجائز هو الذي ينشأ عن تجربة طويلة ومعرفة واحتكاك مع الحوادث والقضاء والقدر، ثم عن كل تلك الأشياء نتج الإيمان. الإيمان، وقلنا على أن الإيمان هو التصديق، لكن ليس معنى عندما نقول الإيمان هو التصديق أننا نزيل العمل ونحن نقوم على أصل الدليل. ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم. فإذا كان الدليل وطلبنا بالدليل فلا بد أن يكون الإيمان يقوم على العمل. لذلك نحن عندما قلنا الإيمان هو التصديق، هل يصدق الإنسان بدون ما يقوم على دليل؟ الإنسان من الصعب عليه أن يصدق إلا إذا قام الدليل على ذلك، فإنه يصدقه عن إيمان. ثم قلنا على أن هذا التصديق هو مولود من ثلاثة أشياء: الفكر والوجدان والإرادة. فمعنى الفكر هو قول باللسان، فالإنسان لا يقول شيئا إلا إذا آمن به واطمأن قلبه إليه واستقر قلبه على ذلك، آنذاك تتحرك الجوارح للعمل. إذن فكرة ووجدان وإرادة، أي إرادة هي العمل، يقوم الإنسان ليعمل بذلك الأمر. وقلنا إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هناك من سيقول إن الزيادة واردة والنقصان غير وارد، وقلنا على أن ما يزيد لابد أن ينقص، كل شيء إذا ما تم نقصان. وقلنا الآية القرآنية التي في سورة الأنفال: ازدادوا إيمانا، أي عملهم وحركتهم وإيمانهم يزيدهم إيمان ويزيدهم تصديق، يزيدهم تصديق. وأخذنا الآية التي استشهد بها يعقوب، أبناء يعقوب عندما جاءوا أباهم عشاء يبكون وسألهم بماذا أجابوا، قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فمعنى أن الإيمان هو تصديق، أي ما أنت بمصدق لنا، هو مصدق لهم عن أي شيء. هل تصديق يعقوب لأبنائه عن فعل أو عن شيء وجداني؟ هو عن فعل فعلوه، فقالوا له: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. في أي شيء هم يقوم صدقهم؟ على أي أساس؟ على الفعل الذي فعلوه ليوسف. فبما أنهم فعلوا ما فعلوا ليوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم بذم كذب، وجاءوا أباهم بدموع، وجاءوا أباهم بكثير من الأشياء، ولكن هو ماذا قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهو صدقهم، لم يصدقهم، لأنه نبي وهم قد جاءوه بكل الأدلة، جاءوا بالدموع والبكاء، وجاءوا بدم كذب، وجاءوا بثياب، وجاءوا، ولكن هو لم يصدقهم أبدا، لأنه كان يعلم علما يقينيا بما علمه الله من نور النبوة أنهم ليسوا على شيء. فهم قدموا له المقدمة وقالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي لن نتعب أنفسنا معك لأنك أنت قد كشفت القضية وقد أصبحنا نعرف كل ما يجول به خاطره، ومهما قدمنا لك من الأدلة ومهما قدمنا لك من الحجج ومهما فعلنا فإنك أنت لن تصدقنا، ولو كنا نحن نحاول أن نجعل من الحالة التي نحن عليها يكون الطابع وهو الصدق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كذلك عند أهل الإيمان الذي هو فكرة واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، عندما ينقص يمكن أن ينتفي نهائيا؟ نحن قد قلنا على أن المسلم أو المؤمن يكون مؤمن بإيمانه عاص بمعصيته، مؤمن بإيمانه عاص بمعصيته، فلا يمكننا أن نقول عنه أنه كافر ولا أن ننفي عنه الإيمان، أي مرتكب الكبيرة هو عاص بمعصيته ولكنه مؤمن بإيمانه، وهل نتولى نحن الأمر أم نتركه إلى الله؟ نترك الأمر إلى الله، فهو مؤمن بإيمانه عاص بمعصيته. والمعصية قلت أنها تنقسم إلى قسمين، معصية بينه وبين الله وهذه أمرها إلى الله، ومعصية بينه وبين الخلق، فإذا كانت المعصية بينه وبين الله أمرها إلى الله، وإذا كانت المعصية بينه وبين الخلق من يتولاها؟ يتولاها من نصب للقضاء، هو الذي يتولى تلك الجريرة وهو الذي يتولى الحكم فيها، فلا حق لنا نحن أن نحكم في هذه القضية، لأن إذا قام كل إنسان ليحكم في أمر يستشعر هو أن ذلك الأمر يضره سيصبح عندنا كم؟ 30 مليون قضية، ب 30 مليون قاضي، ب 30 مليون، هذا لا يليق، وإنما الناس قد بمعصيته. والمعصية تنقسم إلى قسمين، معصية بينه وبين الله يتولاها الله، ومعصية بينه وبين البشر يتولاها من نصب لهذا العمل. إذن نحن عندما نقول الإيمان قول وفعل وعمل، واستشهدنا بعدد كبير من الآيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولكن قضية الإيمان هذه نجد لها الحل الأمثل دائما في القرآن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القرآن واضح فيه، ذاك الذي بينك وبينه عداوة، العداوة التي تكون بين البشر أمرها إلى من نصب، ومعاملتك أنت لذلك الذي بينك وبينه تلك العداوة ينبغي أن تكون معاملة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، حتى يثبت العكس، وليس في يدنا نحن أن نثبت العكس لأننا لا نعلم الغيب، الغيب يعلمه الله وحده، رغم أن الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب مقيد. الغيب المطلق هو الذي بيد الله لا يعلمه إلا الله، ولكن الغيب المقيد هو الذي وضعه الله بين يدي البشر. لماذا؟ أو الآن ستأتي قضية الأشاعرة، نحن دائما نشرح ونبحث في نطاق المذهب، المذهب الأشعري، أي طريقة أبي الحسن الأشعري في الفهم وفي التدبر، رغم أننا قلنا أن هناك أربعة أشاعرة، حماد بن سليمان الأشعري أبو موسى الأشعري، أبو جعفر الأشعري، أبو الحسن الأشعري، وكلهم يدورون في فلك. إلا إذا استنينا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الغيب نحله بقضية الأشعري، لأن الأشعر قالوا إن الله خلق هذا العالم أزلا، وبما أنه خلقه أزلا فهو خلقه موجود، ماذا ينبغي لنا أن نفعل إذا لنعلم هذا الغيب المقيد؟ هو أن نعمل العقل ونعمل البحث، فنبدأ نبحث فيما خلقه الله أزلا، نبحث، وإذا لم نتوصل إلى معرفة ما خلقه الله أزلا وجاء وقت ظهور ذلك الأمر فإن الله يظهره. ولذلك معظم الاكتشافات التي اكتشفها أهل العلم جاءت عن طريق الصدفة، نحن نسميها الصدفة علميا، نقول اكتشفناها صدفة، ولكن الواقع والحقيقة أنه جاء أجلها فأظهرها الله، يظهره الله سبحانه وتعالى، فإذا وصل وقته أظهره الله وبينه وأخرجه للوجود، لأنه لا يمكن أن يتأخر عن وقته المحسوب من طرف الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء وقت ظهوره فأظهره. إذا الغيب غيبان، غيب مطلق، وذاك هو الذي بين يدي الله عز وجل، معرفة الآجال، معرفة الأمور الغيبية، هذه كلها معرفة، حتى الأرزاق، أنت مهما تحسب ومهما تعمل ومهما تدبر ومهما تشتغل فإنه يبقى لك الأمر، بعد ذلك تقول والله أعلم، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأنت عندما تقول إن شاء الله فإن إن شاء الله هي بدورها تستخدم مرة للتوكيد، فتقول أنا سأفعل ذلك غدا إن شاء الله، معنى ستجمع كل الأسباب وتتخذ المسببات وتوفر الأمور العقلية كلها وتقول أنا سأفعل ذلك إن شاء الله، معنى بالتوكيد. وفي بعض الأحيان تقول أنت لم تقم بالأسباب والمسببات ولم تستجمع قواك ولم تستجمع فكرك ولم تعمل أي شيء وتقول سأفعلها إن شاء الله. إن شاء الله هنا استثناء وليس التوكيد، لأنك لم تقم بأي عمل يمكن أن يحقق لك ذلك العمل. فإن أنت لو فعلت ذلك الأمر وشددت أمورك جميعا وحققت المراد وجئت بالمناط وحققت ذلك المناط، أنا ذاك ممكن أن تقول إن شاء الله توكيد. من ذاك الذي يقول أنا سأطلق زوجتي إن شاء الله غدا، قوله إن شاء الله أبطل العمل، فهو لن تكون زوجته طالق أبدا، فلو قال لها لأطلقنك إن شاء الله فهي ليست طالق، لأنه ربطها بالمشيئة، والمشيئة قد لا تتحقق، لأنه لا يطلع على مراد الله عز وجل، ولكنه إن أكدها وجاء بها بتوكيد وجاءها في سياق التوكيد وعرض ذلك الأمر على القاضي فسيقول لا قد أصبح طالق لأنك أكدتها بإن شاء الله. إذن إن شاء الله مرة تستخدم للتوكيد ومرة تستخدم للاستثناء، وينبغي أن نعلم ذلك الأمر عن طريق النية. ولذلك القاضي عندما تذهب إليه يقول لك هل كانت نيتك كذا وكذا، فإذا قلت نيتي كذلك فكانت إن شاء الله توكيد، وإذا كانت لم تكن نيتك كذلك كانت إن شاء الله استثناء. ولذلك لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نحكم على أي إنسان بأن إيمانه أو بأنه كافر أو بأن، لأنه لا نمتلك الأسباب والمسببات لذلك الموضوع، لا يمتلكها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء عندما قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، معناه الفكر والوجدان والإرادة. الفكر هو مكان التفكير والتدبر، فعندما تقع القناعة العقلية ماذا يقع؟ ماذا يقع؟ يقع الاطمئنان في القلب، القلب الجنان، وبعد ذلك تحرك الأعضاء لتقوم بالعمل الذي قد استقر عليه الفكر. بما أن الإنسان لا يعلم الغيب، ذاك هو الذي يمنعه من الحكم في هذه المعادلة المعقدة، لأنها معادلة ثلاثية ومعقدة، والإنسان لا يكشف أموره إلا لله عز وجل، ولا يطلع على السرائر إلا الله عز وجل. فالإيمان إذن قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ذلك ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. لذلك كان مجتمع أهل السنة والجماعة يقوم على الأعذار، أي يعذر بعضنا بعض في كثير من هذه الأمور التي لا يطلع عليها أحد. فقال أهل السنة والجماعة قاعدة أساسية في الإيمان، قالوا: ولا نكفر أحدا من ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم نستحل، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قاعدة الآن، هذه القاعدة التي خرجنا بها من درس الإيمان. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة مطلقا، كلما رأيت رجل من أهل القبلة حتى ولو كان مسلما عاصيا فاكفف لسانك عن تكفيره، إياك أن تمد لسانك إليه بالتكفير، لأن الله وحده هو الذي يعلم ذلك الأمر. لذلك قلت لكم في الدرس الماضي فيما يبدو للناس، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو لنا. لذلك نحن لا نستطيع أن نحكم. لذلك قلنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا أي إلا إذا شهده على نفسه، على نفسه، إذا قال: أنا كافر وأنا أعمل عمل الكفار وأنا كذا وكذا وكذا، أنا ذاك يتولى القاضي أمره. أما نحن فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيننا الآن. إذن لا يحق لأحد من أهل الملة أن يكفر أحدا ولا أن يشهد له بجنة أو نار، وإنما الأمر في ذلك لله وحده. ولا يليق بأحد منا أبدا أن يوجه أصبعه لأحد بالكفر مهما رأى من ذلك الشخص، لأنه عاص بمعصيته مؤمن بإيمانه. فإذا نفيت عنه شيئا من هذا الأمر تكون قد أجحفت حقه، وأنت لا تعلم الغيب المطلق، لأن الغيب المطلق هو لا يعلمه إلا الله عز وجل، أو من أطلعه الله على ذلك الغيب. وإحنا قلنا على أن قضية الإيمان تتعلق بقضية الإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين كذلك: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية القدرية هي علم الله في الأزل. الإرادة الكونية القدرية هي علم الله في الأزل، وهي التي تبين لنا علم الله عز وجل بحيث لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تلك هي الإرادة الكونية القدرية ويريد الله بها شيئا ويعلم بها إرادته البالغة ويعلم بها العلم المطلق، ولكننا نحن لا نعلمها ولا نحاسب بها، وليس منا من يتعلق بها. فالله كان يعلم أن أبا جهل لن يدخل في الإسلام كونا وقدرا، ولكنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحجة عليه، لأن هناك إرادة عند أبي الحكم أبو جهل وعند أبي لهب وعند أم جميل وعند عبد الله بن أبي بن سلول، تلك الإرادة هي التي تقام بها الحجة، وليس الإرادة الكونية القدرية. الإرادة الكونية القدرية علم الله بها أن أبا جهل سيختار، فسجل الله كونا وقدر اختيار أبي جهل، وعلم الله كونا وقدرا اختيار أبي لهب فكتب اختيار أبي لهب، وعلم الله كونا وقدرا أن أم جميل ما ستختار فكتب الله كونا وقدرا عن أم جميل ما ستختار. ولكن شرعا النبي مأمور بالتبليغ أو ليس مأمورا بالتبليغ؟ يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس، فعصمه في التبليغ وهو يبلغ، فبلغ وأقام الحجة على أبي الحكم وأقام الحجة على أبي لهب وأقام الحجة على أم جميل وأقام الحجة على الوليد بن المغيرة وأقام الحجة على عتبة بن ربيعة، ويقيم علينا الحجة بالقرآن الكريم لأنه ينذر به ومن بلغ ومن بلغ، فنحن داخلون في ومن بلغ. إذن يقيم علينا الحجة بالإرادة الشرعية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور شرعا في أن يبلغ من أراد ومن لم يريد، ومن أحب رسول الله ومن كره. لذلك هو قال له في القرآن الكريم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. إذن هو مأمور بالتبليغ، مأمور بالتبليغ، لكن هل في التبليغ تكون الهداية لمن لا يريد؟ فإذا كان الإنسان لا يريد هذه الهداية فممكن أن تبلغني بما تشاء، ولكن أنا لن أحقق ذلك الأمر لأنه لا يعجبني ولا أريده، وقد أعطاني الله العقل وأعطاني الإرادة، والإيمان يتوقف على العقل والإرادة والعمل، وكل أمر أنا أعتقده وأؤمن به في قلبي ولم أعمل به فأنا مستور الحال إلى أن يأمر الله بغير ذلك، إلى أن أصبح هذا الأمر. وهناك بعض الناس يقولون إذا أراد الله أن يهديني، ولكن الهداية قام بها الله أو لم يقم بها؟ قام بها بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية القدرية؟ قام بها بالإرادة الشرعية. لماذا؟ لأنه بعث النبي والنبي بلغ عن الله، ولما جاء النبي بقي كم سنة يدعو الناس إلى هذا الأمر؟ 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، والناس يحاججونه والناس يناظرونه والناس في بعض الأحيان يقولون له: لماذا لم يرسل علينا نبيا من القريتين عظيم؟ وبعض الأحيان يقولون له أشياء أخرى، ولكن هو لا يمل ولا يكل ويستمر في التبليغ ويطلب من الناس بالإرادة الشرعية التي كلف بها من طرف الله عز وجل أن يدخلوا في دين الله أفواجا وأن يقبلوا الهداية. إذن هو هداهم أو لم يهديهم؟ الله هداهم، ونحن بين أيدينا القرآن، نقرأه بعد صلاة الفجر في الحزب، ونقرأه بعد صلاة المغرب في الحزب، ونقرأ الحزب اليومي الذي نقرأه في كل يوم، ونقرأه في رمضان كم مرة، ونقرأه في كل يوم، ونقرأه 5 مرات في الصلاة، ونقرأه في كل ساعة. وإذا ألمت بنا حاجة، إذن الحجة تقام علينا أو لا تقام؟ تقام علينا الحجة. فبما أن الحجة تقام علينا، فإن الرسول قد بلغ: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. هذا دليل على أنه هذا القرآن سيكون في زمن ليس فيه نبي، وإنما الناس سمعوا: ربنا إنا سمعنا مناديا، مناديا ينادي سمعنا، ما قالوا رأينا أو جلسنا أو علمنا أو بلغنا، وإنما قالوا سمعنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذن آمنوا عن طريق السماع وطريق الإقناع وعن طريق القدوة وعن طريق الحجة. فإن مالك الذي توفي سنة 179، مالك بن أنس، هو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى أهل المدينة الذين رأوا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، ورأوا كثيرا من الأصحاب، فهو رأى عمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمل أهل المدينة، رآه في عمل أهل المدينة الذي نقل إليه بالتواتر. تواتر هو جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب. إذن القدوة وصلت أو لم تصل؟ ووصلتنا نحن عن طريق مالك وعن طريق أبي حنيفة وعن طريق الشافعي وعن طريق مالك وعن طريق أولئك الصالحين إلى يوم الناس هنا، وسيأخذه ناس علينا. وتبقى الآية قوية أو ليست قوية: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذن قضية الإيمان عملية أو ليست عملية؟ قضية الإيمان قضية عملية، فهي قول واعتقاد وعمل بالأركان. وإرادة الله الشرعية تحققت أو لم تتحقق؟ تحققت إرادة الله الشرعية، لأن النبي أقام الحجة على أولئك الذين عاصروه، وهم أقاموا على الذين من بعدهم، والذين من بعدهم أقاموا على الذين من بعدهم، وهكذا إلى يومنا هذا، ونحن نبلغها اليوم، وستصل إلى من سيأتي بعدنا، والذين سيأتون بعدنا سيعطونها للذين بعدهم، وتبقى دائما: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذن الإيمان هو تصديق أو ليس هو تصديق؟ وهل التصديق يمكن أن ينفع بدون عمل؟ لا يمكن للتصديق أن يكون تصديقا حقيقيا إلا إذا كان متبوعا بالعمل، لأن أصلا التصديق لا يمكن الحكم عليه إلا عن طريق العمل. وهي في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صادقين في أي شيء؟ عملي أو نظري؟ عملي. إذن هو يريد أن يصدقهم على أمر عملي وليس أمرا نظريا. الأمر النظري الله وحده هو الذي يعلم بعلم الغيب المطلق، أما علم الغيب المقيد هو الذي تكشفه الأبحاث، يأتي هذا فيبحث عن هذه القضية، ثم الآخر فيبحث ويجلي الحق، ويظهر الإيمان الحقيقي. عندما يظهر ذلك الإيمان الحقيقي هو الذي ينتج عنه الحكم. إذن وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، على أمر عملي أو على الأمر النظري؟ إذن عندما قال الأشاعرة الذين اتبعوا طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهجه في التفكير، قالوا إن الإيمان هو التصديق، هل خالفوا الجمهور؟ الجمهور هم الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق. الجمهور هو الذي قال: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والذين قالوا هو قول وتصديق، أي هو التصديق، كذلك لم يوقفوا العمل لأنهم ركزوه على القرآن الذي قال فيه أبناء يعقوب لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن دليلهم هو العمل فيما أتوا لأبيهم من أدلة، وأباهم لم يصدق هذا الأمر، إذن فهو على الحالة التي يتحقق فيها الإيمان وهو الفعل أي العمل. فبدون العمل لا يمكننا أن نقول أن هناك إيمان. فعندما قال الأشاعرة إن الإيمان هو التصديق فهم لم يستثنوا العمل، وكذلك الحنفية من أهل السنة والجماعة. فهناك من قال إن الأحناف لا يقولون لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وكثير من الناس يقولون إن سبب ما يقع من مشاكل هو إدخال العمل في مسمى الإيمان، والحقيقة ليست كذلك، لأننا قد لخصناها في كلمة واحدة: الإنسان يكون مؤمن بإيمانه عاص بمعصيته. والمعصية تنقسم إلى قسمين: معصية بين الإنسان وربه، وهذه متكفل بها من؟ الله هو المتكفل بها لأنه لا يعلمها إلا الله. والمعصية الفعلية العملية الظاهرة، وهذه يتكفل بها من؟ من نصبوا لهذا العمل من قضاة عدول، هم الذين يتولون هذا الأمر. إذا الإيمان هو التصديق، يدخل العمل أو لا يدخله؟ يدخله. اللوم من أين أتى؟ اللوم أتى من أناس قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. من هنا جاء المشكل، الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إذا قلت لا يضر مع الإيمان ذنب، معنى جعلت الإيمان لك وقاية، وبعد ذلك تفعل ما تشاء في الدنيا. وكلما عاتبناك وقلنا لك لما تقول هذه القضية، تقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فإذا كنت مؤمن فأنا أستطيع أن أفعل ما أشاء. وسمي هؤلاء بالمرجئة، هم الذين أرجأوا الفعل إلى يوم الدين إلى يوم القيامة، وتركوا الدنيا يفعلون فيها ما يشاءون. ولكننا نحن قلنا غير هذا، إن الإنسان يفعل أفاعيل بينه وبين الله، أمره، ويفعل أفاعيل بينه وبين البشر، يتولاها من يتولاها، لتستقيم الأمور ويستقيم الإيمان، لأن دليل الإيمان هو العمل. لا بد لكل شيء دليل، وما دليل الإيمان؟ هو العمل. أنا كيف أعرف إيمانك إذا لم يكن عملك منسجما مع قواعد الإيمان؟ فإذا لم يكن عملك منسجما مع قواعد الإيمان كيف أعرف أنك مؤمن؟ فلا بد أن يظهر من عملك ذلك الأمر أو لا. انظروا إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاه مؤتة، ولى على المدينة علي بن أبي طالب، فقال أهل النفاق لعلي بن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردك معه، ولذلك تركك على المدينة، والمدينة ليس فيها إلا نساء وأطفال، فمن أولى بالقيام بهذا الواجب من علي بن أبي طالب، يحمي ظهر المسلمين ويحمي نساءهم ويحمي أطفالهم ويحمي عرضهم ويحمي كرامتهم. ولكن علي بن أبي طالب أراد دليلا آخر، أراد أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فخرج من ورائه يجري إلى أن وصل إليه وقال: يا رسول الله، إن هناك من يقول من أهل النفاق في المدينة أنك تركتني على المدينة لأمر ما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أما تريد أن تكون مني بمنزلة هارون من أخيه موسى؟ ولكن لا نبي بعدي، ولكن لا نبي بعدي. أظهر شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أبي طالب من خلال عمله بالإيمان أو لم يشهد له؟ شهد له، بل جعله بمنزلة هارون من أخيه، وهذه منزلة يتمناه كل مسلم أو لا يتمناها. إذن ظهر الإيمان من خلال فعل علي بن أبي طالب، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة رسول الله هي التي كان يتمناها علي بن أبي طالب، وهو الذي نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو الذي أخذ الراية يوما، كان كل واحد يتمنى الراية، وهو الذي شفى وعافى رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه من الرمد الذي كان فيها. وكل هذه أمور تشهد له بالإيمان، بل بدرجة عالية من الإيمان. إذن العمل والفعل والحركة هي التي تبين لنا الأمر الذي يمكننا أن نشهد بواسطته لهذا الإنسان، شهادة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي جعلت أهل السنة والجماعة يقيمون قاعدة: ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفعل والعمل وما يخرج من الإنسان من فمه أو من جوارحه أو من إرادته، يكون هذا الإنسان مسؤول كل المسؤولية عن هذه الأعمال التي يقوم بها، وهي التي يبرهن بها عن طريق أي يبرهن بها عن الإيمان، وهي التي جاءت بها الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا، وهي التي جاءت في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظوا أن هذه الصورة تجمع الآيات التي سبقت في الصور الطوال، عندما نقول: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان، عندما يكون الإنسان في أحسن إيمان يكون في أحسن تقويم، أي لا تستقيم الحياة وتصبح قويمة وتصبح على الحق إلا عندما تزين بالإيمان، فإن الإيمان هو الذي ينفع الإنسان في أن تصبح حياته حياة مستقيمة. إلا الذين آمنوا، ولكن هذا الإيمان إذا لم يتبع بالعمل يكون إيمانا نظريا، ولكنه إذا أتبع بالعمل يصبح إيمانا عمليا. عمليا، الذين آمنوا وعملوا، الذين آمنوا وعملوا، عملوا الصالحات، فإذا ما يعملوا هؤلاء بإيمانهم يظهر ذلك الإيمان على حقيقته، وآنذاك يصبح الإنسان مزدانا بذلك الإيمان، وتظهر عليه حلاوة الإيمان، وتظهر عليه السيرة الحسنة التي تسير بذلك الإيمان. إذن الإيمان دليله هو العمل، فلا يمكنك أن تقول أنا مؤمن ولكن العمل غير موجود، فإن هذه مثالية، ولا يستطيع أحد أن يحكم على إيمانك إلا إذا رأى العمل استقامة. انظر إليها في سورة هود: استقم، موجه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يكون إلا مستقيما، ولكن الله عندما يخاطب بهذا الخطاب إنما يقصدنا نحن، عندما يقول له: استقم كما أمرت، استقم كما أمرت. فهو عندما يأمره ويقول له استقم كما أمر، لماذا يقول له ذلك الأمر الموجه إلينا نحن من باب أولى؟ أي أن نسير بما يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستقيم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وكما نرى في القدوة النبوية التي تحدثنا عنها السيرة النبوية اليوم، نستقيم. ولذلك هو قال شيبتني هود وأخواتها، ولما سألوه ما شيبك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في هود وأخواتها، قال أهل العلم استقم كما أمرت. هو أخذها عليه رسول، أخذها لنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك بدأ يبحث عن الأمور التي يزداد بها أهل الملة استقامة. ولا يمكن أن تتحقق هذه الأمور التي تزيد الإنسان استقامة إلا من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين تتجلى، أين تتجلى هذه القضايا؟ انظروا إليها في فتح مكة، عندما وقف الناس جميعا والخوف يملأ قلوبه وكل أمرهم خوف، ويروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل هو؟ يوجه إليهم السؤال الذي يظهر الحق، ما تظن أني فاعل بكم؟ فماذا قالوا؟ أخ كريم وابن أخ. أن يطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل الإيماني أو لا يطبقه؟ ويطبقه على من؟ يطبقه على نفسه الكريمة الشريفة. ما تظن أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ، وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تصوروا هذا الفعل الإيماني، هو الذي يظهر حقيقة الإيمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رفع عفا، وكانت عنده جميع مقومات الانتقام إلا واحدة ليست عنده، وهي الحقد. ليس في قلبه حقد على أحد، خلقه الله منزها من هذا الحقد ومنزها عن كل فعل، خلقه مبرأ من كل عيب، كأنه خلقه كما يريد وكما يشاء. بل لو خلقه كما يريد وكما يشاء لما كان كما هو، لأن الله خلقه كما يريد الله، ليقدمه لنا نموذجا حقيقيا. ما فعله أهل مكة، ما فعله المشركون، ما فعله العتاة، يستحقون عليه العقاب أو لا يستحقون؟ عدلا يستحقون، عدلا يستحقون، ولكن رحمة، وهو رحمة للعالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الرحمة الحقيقية تجلت في رسول الله وهو قادر وعفى. أنت لا يمكنك أن تقول أنا رحيم وأنت غير قادر. إذا كنت قادرا وعفوت أنت فعلا رحيم، ولكن إذا لم تكن قادرا وعفوت هل هذا عفو؟ هذا عجز. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الانتقام وعفى على أناس ما زال الحقد يملأ قلوبه، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العمل الجليل الذي رباه ربه عليه. الله وحده هو الذي رب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك القضية، لما قال له العباس يا ابن أخي إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فهل ميزته بشيء؟ هل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الحق في أن يميز بين أبي سفيان وبين الناس؟ هل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس؟ هل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا القرآن وما وطول حياته صلى الله عليه وسلم وهو العادل الذي يبين الإيمان بالقدوة ويبين أن الإيمان عمل، هل من حقه أن يميز بين أبي سفيان وبين غيره حتى في قضية الدعوة؟ لذلك انظروا إليه ماذا سيقول: من دخل دار أبي سفيان فهو، ومن دخل داره فهو، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وإذن ما الفرق بين داري ودار أبي سفيان؟ فأنا ممكن أن أدخل إلى داري فأكون آمنا، وممكن أن ألقي سلاحي في الطريق وأكون آمنا، وممكن أن أقف وسلاحي في يدي ولا أفعل أي حركة وأكون آمنا، لأن الدين الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكنه من التمييز بين الناس، فهو ليس له من فضل إلا الفضل الذي دخل به هؤلاء جميعا إلى الإيمان: من دخل داره فهو آمن. إذن داري ودار أبو سفيان واحد، ومن ألقى سلاحه فهو، ومن دخل المسجد فهو آمن. إذن ظهر أن الإيمان عمل أو لم يظهر؟ فالإيمان عمل قبل أن يكون مجرد نية أو مجرد تفكير أو مجرد خاطرة في القلب، لا بد أن يكون عمل، فلا يظهر الإيمان إلا بالعمل. ولذلك قال أهل العلم: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أي فكر ووجدان وإرادة، فكر ووجدان وإرادة عندما نقولها بالموضوع الإنشائي. فإذا لم يظهر العمل لا يمكننا أن نحكم على الإنسان بأي أمر إيمان، ونقول إن الإنسان عاصم بمعصيته ومؤمن بإيمانه. هذا هو الذي وضع قضية العمل في مسمى الإيمان، هي التي جعلت الأمر خلافيا في قضية مرتكب الكبيرة. فهناك من قال إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، فإذا قلنا أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر، منا استبحنا دمه وأحللنا، وكيف نحكم عليه أنه ارتكب الكبيرة ولم يكن مرتكب الكبيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدان هذه الإدانة التي ندين نحن أو ندين الناس بها في زمن في القرن الثالث أو في القرن الثاني، وإنما كنا نفسح المجال للناس لتتوب. الناس يتوبون، فعندما ذهبوا ليقيموا الحد على ماعز وفر وتبعوه وألقوا عليه القبض ثم استدرجوه وردوه وأقاموا عليه الحد، عندما رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ اتركوه يتوب فيتوب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تاب وآمن وعمل عملا، الإيمان لابد أن يكون العمل، والعمل لا يمكن أن نحكم عليه إلا إذا كان عملا واضحا، ويحكم عليه من عنده القوة على أن يميز بين هذا العمل وبين هذا العمل، العمل السليم والعمل غير السليم، لأن هناك عمل قد يظهر لك سليما وهو غير سليم، فمن الذي يميز؟ هو صاحب الاختصاص، هو الذي يميز في هذا الأمر، وهو الذي يمكن أن يقول لنا أن هذه القضية عملية أو غير عملية. لذلك أهل السنة والجماعة وسط بين النواصب الشيخين العداء، وهؤلاء لا بد أن يبحثوا عن دليل. لقد كانت الأمة المسلمة مجتمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان معه الوحي وكان هو القدوة لهذا الوحي. لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بقي القرآن وبقيت السنة وبقيت السيرة النبوية التي تحقق لنا هذا الأمر. ولكن هناك أناس سوى الإسلام بينهم وبين غيرهم فأبوا تلك المساواة، ولم تكن لهم القوة الضاربة ليتمكنوا من الانتقام لأنفسهم، فكادوا للإسلام كيدهم للإسلام، والذي جعل الناس في خلاف فأهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهما من جمهور المسلمين هم على هذا الأمر في أن يردوا الأمور إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكمون على أحد بظاهر، بل يتركون الأمر لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولا بد من الدليل، ذلك الدليل هو الذي يبين للناس راجح الأمر في أمورهم. إذن مرتكب الكبيرة هو مذنب بكبيرته، مؤمن بإيمانه، في الدنيا أمره إلى ذوي الاختصاص، وفي الآخرة أمره، لأننا قلنا أن جميع القضايا التي نقوم بها هي فيما يبدو لنا، فيما نرى نحن، لكن حقيقة ذلك الأمر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نحكم على فعل من الأفعال بمجرد الظنون، إن بعض الظن إثم. لماذا قال القرآن إن بعض الظن إثم؟ لأن معظم الظن الذي يفعله الناس من غير الذين يعلمون ذلك الأمر بوسائلهم الخاصة والمعزة إثم وإثم كبير. شوف القرآن عندما يتعرض لقضية الإثم يحرمه، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، إذا حرم الإثم والبغي، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن القاعدة أن الإثم هو بدوره حرام. لماذا حرم الله الإثم؟ لأننا سنؤدي شهادة بدون ما تكون عندنا مقومات هذه الشهادة فيكون ذلك إثما، فكيف يمكنك أن تؤدي هذه الشهادة وأنت تؤدي الشهادة الحق عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ فقد أقمت الحق على نفسك في أن لا تشهد أي شهادة زور تفسد إيمانك، فلا بد للإيمان أن تكون له قواعده وأن تكون له موضوعيته وأن يكون له تصديقه. إذن عندما نقول الإيمان هو تصديق، فإننا لا نعني أننا نقصد ما يقصده المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، بل نقصد أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.